بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين، وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا في البيت السابق يقول الناظم رحمه الله: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. وبينا الخلاف في هذه المسألة، وهي أن الأمر بعد النهي هل هو للحل أو لرفع النهي أو أنه للوجوب، على أقوال. والناظم رحمه الله قال: خذ به تفي، يعني بالقول بأن له حكم ما قبل النهي. وقلنا إن الناظم هنا في قوله خذ به تفي إنه خالف ما هو معهود من كلام العلماء من تقديم القول الراجح. المعروف عند أهل العلم أنهم يقدمون القول الراجح، وهنا خالف من جهتين: أولا أنه قدم المرجوح دون الراجح، والمعروف أنه يقدم الراجح، والثاني قوله وفي قول، والمعروف أن مثل هذه العبارة أيضا تدل على أن المقدم غيره كما في مختصر التحرير وغيره. ولكن يجاب أو يعتذر عن المؤلف من وجهين: الأول وهو تقديم المرجوح، فهذا لضرورة النظم، والنظم قد يحوج الإنسان إلى تقديم ما إلى أن يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم. ولذلك قال الحريري في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وأما الثاني وهو أنه قول في قول، فيقال إنه بيّن فقال خذ به، ولم يقل في قول وسكت، بل قال وفي قول خذ به، فهذا يرفع الملامة عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين، وتحفظ الشرع بذي النوعين. شرع المؤلف في الكلام على العبادات الواردة على وجوه متنوعة. إذا وردت عبادة على وجوه متنوعة كدعاء الاستفتاح مثلا، وصفات التشهد، وصفات الصلاة الإبراهيمية وغيرها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فهل الأفضل أن يجمع بينها في آن واحد، أو الأفضل أن يداوم على نوع واحد منها بحيث يختار أكمل هذه الصيغ ويداوم عليه، أو الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يختار أحد هذه الوجوه الواردة، يختار أكمل وجه ورد وأتمه ويداوم عليه. فمثلا في دعاء الاستفتاح مثلا يختار سبحانك اللهم وبحمدك، أو يختار اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويداوم عليه. والقول الثاني أنه يجمع بين ما وهذا هو المذهب أنه يلزم صيغة واحدة، فيختار من الصيغ أكملها وأتمها ويلازمها. والقول الثاني أنه يجمع بين ما يمكن جمعه، بحيث يأخذ من كل سنة ما انفردت به ويضيف إلى الأخرى. فمثلا في الصلاة الإبراهيمية وفي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي بعض الروايات التحيات المباركات والصلوات الطيبات، فينظر إلى الألفاظ التي انفردت بها إحدى الصيغ ويضيفها إلى الأخرى، فيكون الذكر ملفقا، يكون الذكر ملفقا. أفهمتم؟ فعندنا مثلا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، في بعض الروايات التحيات والمباركات والصلوات والطيبات، يضيف ماذا؟ المباركات مثلا، ويذهب إلى رواية أخرى ويضيف مثل اللهم صل على محمد وهكذا، فيضيف إلى كل سنة ما انفردت به السنة الأخرى، وحينئذ يكون الذكر ملفقا. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يفعل الأنواع جميعها، يفعل جميع الأنواع الواردة في أوقات شتى، يفعل جميع الأنواع الواردة في أوقات شتى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح لما سيأتي إن شاء الله. وأما القول الأول وهو ملازمة إحدى هذه الصفات، فهذا يقال إن فيه هجرا لبقية السنة وفيه محاذير ستأتي. وأما القول بأنه يجمع بين ما يمكن جمعه، وأظن هذا اختيار الشيخ محمد الألباني رحمه الله، فيقال إن هذا الذكر الملفق صار ذكرا جديدا، كأنه أتى بذكر جديد، فيكون هذا أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. والصواب في هذه المسألة كما سبق أنه يفعل جميع الوجوه التي وردت عليه هذه السنة، أو يفعل السنة على جميع وجوهها، فيفعل جميع الأنواع في أوقات شتى، هذا هو القول الراجح. ويدل على هذا القول أو يؤيده وجوه: أولا أن هذا هو الأتبع للسنة، فيفعل السنة بجميع وجوهها، وبه يحصل تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا ولم يداوم على إحداها، ولم يداوم على أحد أو على إحدى هذه الصفات، فتكون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل الجميع. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذه الصيغة أو هذه الصفة وهذه الصفة، فاتباعه أن تفعل كما فعل، هذا واحد. ثانيا أن فيه، أعني الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، أن فيه حفظا للشريعة، وهذا ما أشار إليه المؤلف، قال: لتفعل السنة في الوجهين، هذا الوجه الأول، وتحفظ الشرع بذي النوعين. أن فيه حفظا للشريعة، لأنه إذا داوم على نوع واحد نسي النوع الآخر، فإنسان مثلا دائما لا يستفتح إلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، ينسى اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ينسى وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وما أشبه ذلك. إذن أن فيه حفظا للشريعة. ثالثا أنه أحضر للقلب، أنه إذا كان يأتي بالسنة على جميع وجوهها أن ذلك أحضر للقلب، بخلاف الذي يلازم نوعا واحدا فإنه يأتي به تلقائيا من غير الشعور لأنه اعتاده، لكن إذا كان تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا صار ذلك أحضر لقلبه وأخشى له في عبادته. ثالثا أيضا أن فيه التيسير على المكلف، التيسير على المكلف، يعني أن في بعض الأنواع، أن في بعض الأنواع تيسيرا على المكلف، وهذا يتصور في التسبيح دبر كل صلاة، فإن من الأنواع الواردة، أنواع الواردة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و800 لا إله إلا الله، ومنها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، ومنها وهو المقصود سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. فقد يكون الإنسان مثل بعد الصلاة له شغل وعلى عجل، فيأتي بماذا؟ بهذا النوع من الذكر، يأتي بهذا النوع من الذكر، فيكون فيه إيش؟ تيسيرا له مع حصول السنة، أنه طبق السنة في التسبيح دبر الصلاة. أيضا من الأوجه التي تدل على ذلك أن فيه تنشيطا للمكلف، أعني كونه يأتي بالسنة على جميع وجوهها أن فيه تنشيطا للمكلف لئلا يمل، لأنه إذا لزم حالة واحدة مل من ذلك وصار كما يقال عملا روتينيا. هذه كم؟ 5 أوجه. أيضا من ما يرشح هذا أن الإتيان بالسنة على جميع وجوهها يوجب اجتماع القلوب وأتلافها وزوال الفرقة. فقد يكون بعض الناس يعمل بهذا النوع وهذه الصفة ويلازمها، وبعض الناس يعمل بهذا النوع وهذه الصفة ويلازمها. فإذا فعل الإنسان الأمرين، فعل هذا وفعل هذا، حصل بذلك التأليف لهؤلاء ولهؤلاء، وخصوصا إذا كان الفاعل ممن يقتدى به ويتأسى به. أيضا وجه سابع أنه إذا فعل السنة على جميع وجوهها أخرج المستحب عن مشابهة الواجب، لأن المداومة على نوع واحد من المستحب وملازمته تجعله مشابها لأي شيء للواجب. كونه يلازم هذا الذكر دائما هذا يجعله كأنه واجب. أما إذا كان يفعل هذا مرة وهذا مرة فيخرج هذه السنة عن مشابهة الواجب، لأن الواجب هو الذي يلازم. طيب، أيضا من الوجوه التي ترشح هذا القول أن في ذلك تحصيلا لمصلحة كل نوع من الأنواع الواردة، فإن كل نوع من أنواع السنة الواردة لا بد أن يكون له مزية وخاصية ليست في غيره. أفهمتم؟ واضح ولا لا؟ إذن فيه تحصيل لمصلحة كل نوع على حدة، فقد يكون في هذا الذكر من المزايا والخصائص ما ليس في الذكر الآخر. وبعض الناس قد يزيد إيمانه في الإتيان بنوع من أنواع العبادة أو من أنواع الذكر ما لا يزيد فيما لو أتى بالنوع الآخر، إما لكونه أيسر من حيث الألفاظ وأقل من حيث الذكر. فمثلا تجد أنه مثلا يقول أنا ملازمتي مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي أحضر لقلبي من ملازمة إيش سبحانك اللهم وبحمدك وما أشبه ذلك. أيضا من فوائد ذلك أن ملازمة أحد النوعين أو أحد الصفتين يؤدي إلى هجر النوع الآخر ونسيانه وضياعه، وفي فعل هذا وهذا إحياء للسنة، يعني في إحياء للسنة. فقد تكون هذه السنة مندثرة أو غير معلومة أو مجهولة، فإذا كنت تفعل هذا وتفعل هذا صار فيه إحياء للسنة. وأيضا وجه عاشر أن هذا من العدل في الأمور الدينية، أن هذا من العدل في الأمور الدينية، والعدل في الأمور الدينية من أعظم الأمور، لأن الشارع سوى بين العملين، الشارع سوى بين العملين حيث شرع هذا وهذا، فترك العمل بأحدهما دون الآخر ظلم، يعتبر نوعا من إيش؟ من الظلم. والعمل بالجميع من العدل المأمور به شرعا، فالشارع شرع لك مثلا في هذه العبادة ثلاث صفات، كونك تلازم صفة واحدة هذا فيه ظلم، ظلم، لأن الشارع سوى بينهما. كيف سوى بينهما؟ حيث شرع الجميع، الجميع مشروع. فكما أنه مثلا في لو كان له أولاد وخص بعضهم بعطية دون الآخرين صار ظالما لهم، فكذلك أيضا إذا خص صفة دون الصفة الأخرى بحيث لازم هذه الصفة دون الصفة الأخرى صار ذلك ظلما في حق الصفات الأخرى، إذ أن الشارع سوى بين الأمرين. فهذه وجوه تدل على ماذا؟ أن الأفضل في السنة الواردة على وجوه متنوعة أن يفعلها على جميع وجوهها، لكن يستثنى من هذه القاعدة ما لم نعلم أن الشرع لاحظ المصلحة في التنوع، يعني ما لاحظ فيه الشرع المصلحة في التنوع نفعله، وما لم يلاحظ الشارع فيه المصلحة في التنوع فإننا نلازم فيه الصفة بحسب ما جاء به الشرع. كصلاة الخوف، صلاة الخوف فإنه يراعى فيها المصلحة، ولا يقال إن صلاة الخوف وردت على وجوه متنوعة أن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن كل نوع من أنواع صلاة الخوف يفعل في حال دون حال. فإذا كان العدو مثلا جهة القبلة له صفة، إذا كان العدو خلفهم له صفة. فهذه القاعدة أعني أن يفعل الإنسان العبادة الواردة على وجوه متنوعة على جميع وجوهها، يستثنى من ذلك ما علمنا أن الشارع إيش لاحظ فيه اتباع المصلحة. فما لاحظ فيه الشارع في تنوع العبادة اتباع المصلحة فإننا نفعله بحسب المصلحة التي من أجلها شرعت. ومن أمثلة ذلك إيش صلاة الخوف. صلاة الخوف، صلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه متنوعة. لكن هل الإنسان بالخيار بحيث لو شاء أتى بهذه الصفة أو شاء بهذه الصفة؟ لا، يقول كل صفة هي صلاة الخوف من حيث العموم متنوعة، لها صفات متنوعة، لكن كل نوع منها وكل صفة منها إنما يفعل إيش فيما تكون المصلحة في فعله. فإذا كانت المصلحة مثلا إذا كان العدو جهة القبلة فالمصلحة أن تفعل النوع الفلاني، إذا كان العدو مثلا وراءنا المصلحة أن تفعل الشيء الفلاني، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. إلزم يعني كن ملازما، ولزوم الشيء يعني بمعنى المواظبة عليه. والزم طريقة النبي، وطريقة النبي أي سنته، لأن السنة في اللغة بمعنى الطريقة. وقوله طريقة النبي هذا يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد أو بالأقوال أو بالأفعال، وسواء كان ذلك أيضا في الإيجاد أم في الترك. فالسنة كما تكون بالفعل تكون بالترك. إذن طريقة النبي كل ما إيش أثر ونسب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأمور العقدية أو في الأمور العملية، وسواء كان ذلك في الأقوال أم في الأفعال. وقوله طريقة النبي أن هنا للعهد الذهني، مع أنه ليس له مذكور، لكن نقول أن هنا للعهد الذهني، والمراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأل ترد في نصوص الكتاب والسنة ولا سيما في القرآن على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بها العهد الحضوري، والثاني أن يكون المراد بها العهد الذكري، والثالث أن يراد بها العهد الذهني. العهد الذهني، فأل تارة تكون للعهد الحضوري وتارة تكون للعهد الذكري وتارة تكون للعهد الذهني. فأما الأول وهي التي للعهد الحضوري فعلامتها أن يصح أن يحل محلها ماذا؟ هذا يعني اليوم أكملت لكم دينكم، أي إيش هذا اليوم. فاليوم المراد به إيش يوم عرفة. وأما التي للعهد الذكري فأن يكون لمدخول الذكر سابق، أن يكون لمدخول الذكر سابق، كما قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول أل هنا تعود على رسولا، فالتي للعهد الذكري أن يكون لمدخول الرسول ذكر سابق. وأما التي للعهد الذهني فأن ينصرف الذهن إلى هذا المعهود، كما لو قلت مثلا في بلد جاء القاضي، جاء القاضي، فالمراد بالقاضي يعني قاضي البلد، مع أنه قد يكون في البلد يعني قد يأتي إلى البلد أو يزور البلد عدة قضاة، لكن إذا قال أهل البلد جاء القاضي فالمراد به من؟ القاضي المحمود. إذن التي للعهد الذهني أن يكون لمدخول إيش عهد ينصرف الذهن إليه بحيث يكون هو المتبادر عند الذكر، يكون متبادر عند الذكر. فلو أن أناسا في قرية مثلا يقول جاء الشيخ، شخص دب الشيخ مثلا شيخهم إمام الجامع عندهم أو القاضي البلد عندهم، فتنصرف ال بالشيخ لأي شيء، لما إيش عهد في أذهانهم. يقول ولزم طريقة النبي المصطفى، المصطفى بمعنى المختار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقوله والزم طريقة النبي المصطفى، لم يقل رحمه الله والزم طريقة محمد، وإنما قال النبي، إشارة إلى العلة في وجوب لزوم سنته واتباعه، وهو كونه إيش نبيا، يعني أنه مرسل من عند الله. يقول وخذ، خذ فعل أمر، خذ بقول الراشدين الخلفاء، بقول الراشدين، الراشدين من الرشد، والرشد هو حسن التصرف، والمراد بالرشد هنا حسن التصرف في الدين والسياسة، في الدين والسياسة. فالخلفاء الراشدون سموا بذلك من الرشد في دينهم وفي سياستهم، وفي سياستهم. يقول وخذ بقول الراشدين الخلفاء، وقوله بقول، بقول هذا من باب التمثيل، وإلا ففعلهم أيضا كقولهم، فعلهم كقولهم. فقوله وخذ بقول يشمل أيضا أو مثله الفعل الراشدين الخلفاء. طيب هذا هذا البيت اشتمل على مسألتين، المسألة الأولى وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية وجوب الأخذ بقول الخلفاء الراشدين. أما الأول وهو وجوب لزوم السنة فقد دل عليه القرآن والسنة، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما السنة أيضا قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه الأدلة تدل على وجوب اتباع السنة. واعلم أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم له فوائد متعددة، منها أولا أن الإنسان يكون قد اتخذ إماما يقتدي به ويتأسى به، وحينئذ ينشأ في قلبه، ينشأ في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من فوائد اتباع السنة أن المتبع للسنة يرفض البدعة، أن المتبع للسنة يرفض البدعة، فكلما اشتد تمسك الإنسان بالسنة كان أبعد إلى أبعد عن البدعة، فينبذ البدع ويكرهها. لماذا؟ نقول لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين، الإخلاص والمتابعة. بالإخلاص المنافي للشرك، والاتباع المنافي للبدعة، فكلما كان الإنسان أتبع كان أبعد عن البدعة لأنهما نقضان أو ضدا. ثالثا من فوائد اتباع السنة أن المتمسك بالسنة يكون قدوة لغيره، قدوة لغيره، ولا يدخل أحد عليه بخلل أو اعتراض، بخلاف الذي يقلد أحدا من الأئمة، الأئمة أو العلماء. وذلك لأن المتبع للسنة إذا قيل له ما حجتك في ذلك قال حجتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، لكن المقلد يتبع فلانا وفلانا إذا قيل ما حجتك سيقول حجتي أن الإمام مالك أو أن الإمام أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي فعلوا ذلك. هؤلاء يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. إذن المتبع للسنة يكون إيش؟ قدوة، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه لأن معه حجة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا؟ أجبتم المرسلين. فالإنسان يوم القيامة لن يسأل عن قول فلان أو فلان، وإنما سيسأل عما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. فرابعا أيضا أن المتبع للسنة يكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على خلق يحمد عليه عند الناس يرحمك الله. وأيضا فائدة خامسة أن المتبع للسنة يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، لأن الناس إما غال في الدين وإما جاف. المتبع للسنة يكون في سيره وسطا لا يغلو، لأن الشارع نهى عن الغلو، إياكم والغلو، ولا يجفو أيضا لأن الجفاء ترك للسنة. فالمتبع للسنة والآخذ بالسنة والمتمسك بها يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا في دينه بين الغالي والجافي، لأن من الناس من غلا في دين الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين. ومن الناس من جفى وترك كثيرا من الشرائع، لكن المتبع للسنة يكون وسطا. المسألة الثانية يقول وخذ بقول الراشدين الخلفاء، وهذا يدل على الأخذ بقول الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعدي إيش؟ أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا يدل أيضا على أن أقوال الخلفاء الراشدين أو أن سنته أو أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة أو سنة متبعة. ولهذا قال رحمه الله وخذ بقول الراشدين الخلفاء. طيب، ذكرنا في قول الناظم وانزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، ذكرنا من أهم أسباب أو مزايا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن البدع، وأن الإنسان كلما كان أتبع للسنة كان أبعد عن البدعة. لماذا؟ نقول لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بأمرين: الإخلاص ويقابل الشرك. فكما أن الإنسان كلما كان أخلص كان أبعد عن الشرك، فكذلك كلما كان أتبع كان أبعد عن البدعة، أبعد عن البدعة. ولذلك المتبع للسنة يكون من أشد الناس بعدا عن البدع وتحذيرا منها، وذلك لأن البدع شأنها عظيم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في قوله إياكم، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ووصف البدع بأنها ضلال. وتقسيم بعض العلماء رحمهم الله البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة هذا تقسيم باطل، كل البدع سيئة، ليس هناك بدعة حسنة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فالمراد بالبدعة هنا تجديد أمر سابق، لأن صلاة التراويح كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه حينما قال نعمة البدعة يعني نعمة إحياء هذا الشيء، أما البدعة التي هي الاختراع في الدين فهذه شر وليس فيها خير. فجميع البدع جميع شر، لأنها إحداث في الدين. والبدع أقول البدع أو كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه ببدعته أو فإن هذه البدعة تتضمن محاذير عظيمة، منها أولا أن فعله أعني المبتدع يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فالمبتدع ببدعته يرى أن الدين لم يكمل، بقي البدعة هذه يكمل، واضح ولا لا؟ نعم. إذن المبتدع فعله أو ببدعته هذا يتضمن أو تتضمن هذه البدعة تكذيب ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى أو ما دل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل. كأن المبتدع يقول لا، في نقص، ناقص البدعة هذه يكمل. أيضا من محاذير البدع أنه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا أيضا من محاذير البدع أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في الحكم بين عباده، لأن الحكم بين العباد والتشريع إنما هو لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا من محاذير البدع أن المبتدع أو أن البدعة تتضمن القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم محاذير البدع، من أعظم محاذير البدع أنها تتضمن القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ نقول هذه البدعة التي ابتدعها هذا الشخص إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بها أو جاهلا لها، إما يكون عالما بهذه البدعة وأنها من الشر أو جاهلا بها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها أنها من الشر ولم يخبر الأمة فلم يبلغ، كان كاتما للحق، وقد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جاهلا بهذه البدعة لا يعلم أنها من الشر، فيكون قد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالجهل. فإنسان مثلا ابتدع بدعة مثل صلاة الرغائب أو غيرها من البدع، أو ما يفعل في شهر رجب من البدع، نقول هذه البدعة أين الرسول عليه الصلاة والسلام منها؟ إما أن يكون عالما وكتم قال لن أخبر الأمة، وإما أن يكون جاهلا. فإن وصفه بأنه فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ولم يبلغ الأمة فقد وصفه بماذا؟ بكتمان الشرع، حيث ترك تبليغ هذه البدعة، واضح؟ وإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام جاهلا، هذا الرجل يعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يجهل، وحينئذ يكون وصف النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالجهل. وهذه أعظم يعني الردود على من ابتدع بدعته. أيضا هناك أمور أخرى نذكرها إن شاء الله بعد الأذان حتى نكمل. أيضا من محاذير البدع أنه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله عز وجل، بحيث هذا يبتدع وهذا يبتدع فيحصل التطاول على الشريعة، بحيث كل أحد يرى أنه ليس أقل من غيره فيتطاول الناس على شرع الله عز وجل. أيضا من محاذير البدع أنها تؤدي إلى تفرق الأمة، تؤدي إلى تفرق الأمة، وأن يتخذ كل واحد منهم منهجا يسلكه ويتهم غيره بالبدعة أو بالقصور والتقصير. فالبدع تؤدي إلى تفرق الأمة فإذا تفرقت الأمة وتشتتت صار كل واحد منهم أو كل واحد من هذه الفرق يسلك منهجا يتهم فيه من خالفه بالقصور أو التقصير. أيضا من محاذير البدع أن الابتداع يؤدي إلى الانشغال بالبدعة عما هو مشروع، فما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها. فالابتداع يؤدي إلى ماذا؟ انشغال الناس بهذه البدعة عما هو مشروع. وانظر الآن في وقتنا الحاضر تجد أن كثير من الناس ينشغل بالأحاديث الضعيفة أو التي فيها أدعية مع أنها ضعيفة أو موضوعة عما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا أنه يرسل رسائل في الجوال أو غيره أحاديث أو مثلا أدعية هي لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان مجرد دعاء ولا محذور فيه ما لا إشكال، لكن كونه ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإشكال. فتجد الناس ينشغلون بهذه الحديث الموضوع أو بهذا الحديث الضعيف أو بهذه البدعة عما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها محاذير تتعلق بالبدع. طيب نقف على قوله قول الصحابي حجة على الأصح. نعم شيخ أحسن عليك، ضابط البدعة يا شيخ. أحسن، ضابط البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد الإنسان به لله عز وجل وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد الإنسان به لله عز وجل وليس له أصل من الشرع. فالبدعة تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. فمتى كان هناك قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد به الإنسان لله وليس له أصل من الشرع فهذا بدعة. فمثلا كون الإنسان مثلا قل هو الله أحد سورة من القرآن، إذا أراد النوم يقرأها مثلا 20 مرة، يخصص 20 مرة، نقول هذا إيش؟ بدعة. يعني اعتقد أن قراءة هذه السورة بدعة قولية واعتقادية، لأنه اعتقد أن هذا من الشرع. أما مثلا لو قرأها مرة واحدة أراد أن ينام مرة من المرات قرأ قل هو الله أحد مثلا 10 مرات 100 مرة يقول لا حرج، لكن كونه يواظب عليها هذا يجعلها سنة. فكل اعتقاد أو قول أو فعل يتقرب الإنسان به إلى الله، وقول يتقرب به إلى الله احترازا من الوسيلة، الوسيلة التي يقصد بها التوصل إلى أمر مشروع هذا ليس بدعة. فمثلا ما وجد الآن الخطوط التي توجد الآن هذه خطوط التي في الفرش، بعض الناس يقول هذه بدعة، الناس حينما يضعونها لا يتعبدون لله عز وجل بها وإنما يتخذونها وسيلة إلى أمر مقصود وهو تسوية الصف. ففرق بين ما كان وسيلة وما كان إيش وما اتخذ عبادة. فالذي يضع مثل هذا الخط أو ما أشبهه لا يتقرب إلى الله بوضعه وإنما يجعله وسيلة إلى أمر مقصود. فقولنا كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان يعني لذاته يجعله لذاته عبادة، أما لو كان وسيلة فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.